الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، تحدثنا فيما مضى عن الدرس الفقهي الأول عن الطهارة وأقسامها وأهميتها وثمارها، وسنقف في هذه اللحظات مع درسنا الثاني لنتحدث عن النجاسات التي جاء الدليل الشرعي من كتاب المولى جل وعلا وسنة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء الدليل الشرعي وبينها وأمر بالابتعاد عنها. وقبل أن نتحدث عن هذه النجاسات، لنعلم أن الأصل في جميع الأشياء هو الطهارة والإباحة، إلا ما نص الدليل الشرعي بنجاسته وحرمته فيحكم عليه بناء على ذلك الدليل في النجاسة والحرمة. وقد حصر العلماء النجاسات في 10 أشياء، وغير هذه 10 فهو طاهر. وقبل الحديث عن هذه النجاسات، لنعرف أولا ما هي النجاسة في اللغة وفي الشرع. فالنجاسة في اللغة هي القذارة والخبث، وفي الشرع هي عبارة عن عين إذا وجدت في بدن المصلي أو في ثوبه أو في المكان الذي سيصلي فيه فإنها تمنع من صحة الصلاة. ويدل عليها من القرآن الكريم قول المولى جل وعلا: والرجز فاهجر. ويدل عليها من السنة المطهرة ما ثبت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه التمس من عبد الله بن مسعود حجارا للاستجمار، فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: هي رجز. وقد قسم العلماء هذه النجاسات العشر إلى مغلظة ومخففة، وحصروا المغلظة في 7 أشياء والمخففة في 3 أشياء. وسنبدأ بالحديث عن النجاسات المغلظة، وهي كل ما خرج من سبيلي ذي دم لا يؤكل، والمسكر، والكلب، والخنزير، والكافر، وبائن حي ذي دم حلته حياة، والميتة. فهذه هي النجاسات المغلظة التي لا يعفى عن شيء منها، لا عن كثيرها ولا عن قليلها. فالأولى من هذه النجاسات هي كل ما خرج من سبيلي حيوان ذي دم لا يؤكل لحمه. فهناك 3 شروط لنجاسة الخارج من الحيوان، فلا بد أن يكون الخارج من سبيلي الحيوان، فما خرج من غير السبيلين فلا يحكم بنجاسته إلا إذا نص دليل آخر على نجاسته. ولا بد أن يكون الحيوان ذا دم، أما إذا لم يكن له دم فما خرج من سبيليه فهو طاهر، كالضفادع وما جاء على شاكلتها. وذلك لما روي عن سلمان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كل طعام وشراب وقعت فيه دابة فماتت وليس لها دم فهو الحلال أكله وشربه ووضوءه. ولا بد أن يكون هذا الحيوان لا يؤكل لحمه، كالهرة والحمار ونحوهما. أما إذا كان لحمه يؤكل كالبقر والغنم ونحوهما فما خرج من سبيليه فهو طاهر، سواء كان له دم أم لا. وذلك لما روي عن الإمام زيد بن علي عن آبائه عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطئ بعر بعير رطب فمسحه بالأرض وصلى ولم يحدث وضوءا ولم يغسل قدما. وفي هذا دلالة على طهارة روث البعير، لأن لحمه يؤكل، ولو أن روثه لم يكن طاهرا لغسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل صلاته. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا بأس بأبوال البقر والغنم والإبل وكل شيء يحل أكل لحمه إذا أصاب ثوبا. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كل شيء يجتر أن يذبح، كل شيء يجتر، فلحمه حلال ولعابه حلال وبوله حلال. فمن هذا نعلم أن ما خرج من سبيلي حيوان ذي دم لا يؤكل لحمه فهو نجاسة. ويلحق بهذا الحكم ما خرج من سبيلي حيوان يؤكل لحمه ولكنه جلال فهو نجاسة أيضا. والجلال هو الحيوان الذي يؤكل أكل نجاسة، فغيرت النجاسة لون الخارج منه أو طعمه أو رائحته. وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن أكل الجلالة وألبانها، ولا يكون الخارج من الجلال نجسا إلا قبل الاستحالة التامة المتمثلة في تغير الريح واللون والطعم، فأما بعدها فإنه يحكم بطهارته. فكل ما خرج من سبيل حيوان ذي دم لا يؤكل لحمه أو يؤكل لحمه لكنه جلال فهو نجاسة، سواء كان الخارج منه غائطا أو بولا أو منيا أو مذيا أو نحوها. أما بالنسبة للبول والغائط فلا خلاف بين العلماء في نجاستهما وفي وجوب التطهر منهما، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمار بن ياسر: إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني. ولما روي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وعن الإمام زيد بن علي عليه السلام عن آبائه عن الإمام علي أنه قال: عذاب القبر من ثلاثة: من البول والدين والنميمة. فهذا بالنسبة للبول والغائط. أما المذي والوذي فحكمهما حكم البول، وذلك لما روي عن الإمام زيد بن علي عن آبائه عن الإمام علي عليهم السلام أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا مقداد، هي أمور ثلاثة: الودي وهو شيء يتبع البول كهيئة المني فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمذي أن ترى شيئا أو تذكره فتمذي فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمني الماء الدافئ إذا وقع مع الشهوة أوجب الغسل. أما المني ففيه خلاف بين العلماء، والذي ذهب إليه أهل البيت عليهم السلام في هذه المسألة أن العبرة في مني الحيوان بلحمه، فإن كان لحمه يؤكل فمنيه طاهر، وإن كان لحمه لا يؤكل فمنيه نجس، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمار: إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والدم والقيء والمني. ولما روته أم المؤمنين عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل ثوبه من المني ثم يخرج إلى الصلاة. أما الشافعية ومن وافقهم فقد قالوا بطهارته، واستدلوا بقول المولى جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم، وقالوا: لو كانوا، أي بني آدم، لو كانوا مخلوقين من النجاسة لم تكن هناك كرامة. ورد عليهم بأن الكرامة هاهنا هي إنما هي تسوية الحلقة وإكمال العقل وتمكينه من المنافع كلها، وإلا لما صح أن يجري في مجرى الحيض وأن يخرج من مخرج البول وأن يوضع في الأرحام. فهذه هي النجاسة الأولى من النجاسات المغلظة، وسنترك الحديث عن بقية النجاسات إلى دروسنا القادمة بإذن المولى جل وعلا. خلاصة القول في درسنا لهذا اليوم أن الأصل في الأشياء هي الطهارة، إلا إذا جاء الدليل الشرعي ونص على نجاسة شيء فيحكم بنجاسته. إذا كانت النجاسة في بدن المصلي أو في ثوبه أو في المكان الذي سيصلي فيه فصلاته لا تصح حتى يزيل تلك النجاسة. حصر العلماء النجاسات في 10 أشياء، وغير هذه 10 طاهرة، وقسموا هذه النجاسات إلى مغلظة لا يعفى عن شيء منها، وإلى مخففة يعفى عن القليل منها. الأولى من النجاسات المغلظة هي كل ما خرج من سبيل حيوان لا يؤكل لحمه. الحيوان الذي له دم ولا يؤكل لحمه فما خرج من سبيليه فهو نجاسة. الحيوان الذي ليس له دم فما خرج من سبيليه فهو طاهر ولو أن لحمه لا يؤكل. الحيوان الذي يؤكل لحمه فما خرج من سبيليه فهو طاهر. البول والغائط لا خلاف بين العلماء في نجاستهما وفي وجوب التطهر منهما. القول الراجح في مني الآدمي أنه نجاسة، نستفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.